فلا يهتدوا إلى فلم يهتدوا إلى الصراط لو استبقوا إليه وبادروه. وإن شاء رب العزة أذهب حراكهم فلم يستطيعوا التقدم ولا التأخر. المهم المقصود أنهم لا يعبرون الصراط، لأن لا يعبر الصراط إلا أهل السلام وأهل الجنة. نعم. مبين لما يطلب بيانه. نعم. حي حي القلب، واعي القلب. نعم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهي لها مالكون، وذللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون أي محضرون هم وهم في العذاب، ويتبرأ بعضهم من بعض هم ومن عبدوا يحضرون في العذاب. نعم. في غاية الرطوبة مع تضادهما، فرب العزة قادر على إخراج الموتى من القبور. نعم. زاجرات زجرا كذلك الملائكة يزجرون السحاب يوجهونه حيث أمرهم الله عز وجل. فالتاليات ذكرى الملائكة الذين يتلون كتاب الله عز وجل. نعم. تمام. النجوم أنها زينة للسماء، كذلك أنها حراسة للوحي الذي يوحيه رب العزة في السماء، فما يستطيع شيطان مارد أن يسترق السماء إلا أدركه شهاب ثاقب من رب العزة. نعم. فمن خطف خطفة من الشياطين شيء سمعه من الملائكة وأتبعه الشهاب الثاقب تارة يدركه وتارة لا يدركه حتى يقذفها في فؤاد الساحر أو الكاهن لحكمة شاء رب العزة، فيكذب مع هذا الكاهن 100 كذبة ثم رب العزة يقررهم هل هم أشد خلق حتى أنهم لا يبعثون أم السماوات، والجواب معروف أن السماوات أشد خلق من الإنسان. نعم. إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ.